بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه وبكل جميل أذكره. أهل جل وعلا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يجحد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم أصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام الأصفياء، خير من مشى على وجه الأرض، وخير من طرق ليلة المعراج أبواب السماء، جاءنا بالشريعة الغراء، جاءنا بالشريعة الغراء والمحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الأشقياء. ورضي الله عن صحابته الأوفياء، ورحم الله من خدم هذا الدين من العلماء والصلحاء، وتقبل منا ومنكم معاشر الحاضرين والسامعين والمتابعين، وجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر المشاهدين الفضلاء، معاشر المتابعين الأعزاء، مع الدرس الرابع من دروس مجالس القرآن، أو من دروس مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. مر معنا في الدرس الماضي الوقوف مع ثمن من القرآن، كالعادة في الغالب أننا نقف مع ثمن بإذن الله جل وعلا، إن لم نزد عليه فلا ننقص، لعلنا بإذن الله جل وعلا وتوفيقه أن نختم معكم ختمة لهذا الكتاب العزيز. وما دامت الآيات كما تعلمون متعددة، وما دام الحديث عنها مختلفا، وكل آية تسبح بنا في كثير من المعاني وكثير من الفوائد وكثير من الفضائل وكثير من الخيرات والبركات، كما عودنا كلام رب الأرض والسماوات، فنحن معذورون إذا لم نوفي كل آية حقها، وإذا لم نحقق في كل آية مرادها ومبتغاها. وحسبنا أننا نتدبر كلام الله جل وعلا في حدود الوقت وفي حدود الإطاقة. أيها الكرام، قبل أن نسترسل مع كل آية آية، لا بد أن أعطيكم مجملا عن درس اليوم أو عن دروس اليوم. حتى تتصوروا معي متعلقات هذه الآيات الكريمات. ربنا جل وعلا صدر هذا الربع بقوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وختمه بالحديث عن قصة آدم أو قصة الخليفة المذكور استفهاما للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المذكور إخبارا للملائكة عن قصة هذا الخليفة. وقد ختم الله جل وعلا هذا الثمن بقوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أما الآية الأولى على سبيل الإجمال، فربنا جل وعلا ينعى على المنافقين وعلى اليهود الذين يستكثرون عليه أن يضرب الأمثال، سواء بالنار كما مر معنا، أو بالماء كما مر معنا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب. واستنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الأمثال بالذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فاستنكروا أن يضرب المثل بهذه الحشرة الحقيرة، كما استكثروا أن يضرب المثل بالعنكبوت وهي حشرة ضعيفة حقيرة، قالوا لا ينبغي أن يذكر هذا في الكلام الذي يدعي صاحبه أنه بلغ درجة عظيمة من الفصاحة والبلاغة. في قوله جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فالآية الأولى مجملها الرد على هؤلاء، وأن الله جل وعلا لا يستنكف ولا يمتنع أن يضرب مثلا أي مثل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عظيما أو حقيرا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وبين جل وعلا أن المؤمنين الصادقين المنصفين يؤمنون بأمثال القرآن مطلقا، وبين جل وعلا أن الكافرين الجاحدين يعترضون على النبي الأمين ويعترضون على رب العالمين. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وسيأتي معنا الوقوف مع ألفاظ هذه الآية الكريمة. أما الدرس الثاني الذي سيأتي معنا مفصلا، فهو أن الله جل وعلا وصف هؤلاء المعترضين، وصفهم جل وعلا بنقض العهود، ووصفهم بقطع ما ينبغي أن يوصل، فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والآية تنسحب على أهل الكتاب كما تنسحب على المشركين، فكلهم يدخلون في مطلق معنى هذه الآية الكريمة. ثم انتقل القرآن الكريم إلى استفهام إنكاري تعجيبي: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ فرد في هذه الآية على الملحدين الجاحدين الذين ينكرون ربوبية رب العالمين، والذين حتى لو أفردوه في الربوبية فإنهم يشركون معه غيره في الألوهية. فالله جل وعلا أنكر عليهم في هذا الاستفهام وتعجب من حالهم بقوله: كيف تكفرون بالله؟ ثم ذكر الله جل وعلا أحوالهم التي مروا منها بقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أما الدرس الرابع فهو أن الله جل وعلا استدل بخلق الأرض وما أودع فيها من الخيرات والبركات على عظمته وكبريائه وتوحيده جل وعلا، وكذلك في ذلك الرد عليهم، حيث إنهم عندما يشركون به جل وعلا أو ينكرون وجوده كحال الدهريين نسوا أن العالم العلوي والعالم السفلي وما أودع الله فيهما من الخلائق كل ذلك مرده إلى صنعة رب العالمين واختراع إله الأولين والآخرين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كما في الآية الكريمة هذه درس عظيم، درس أصولي معروف، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الناقل عن هذا الأصل كما سيأتي معنا بعد قليل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على وجه الامتنان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على حد قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثم استوى إلى السماء، ثم تحدث ربنا بعد الإشارة إلى خلق الأرض، أشار جل وعلا إلى خلق السماء. وهنا سيأتي معنا الخلاف بين العلماء أيهما خلق أولا، الأرض أم السماء؟ فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أما الدرس الأخير الذي سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا فهو الحديث عن سلطان الأرض، عن أبينا آدم عليه السلام، أول مخلوق مع زوجه نزل إلى هذه البسيطة، حيث جعله الله جل وعلا خليفة في تنفيذ أوامره. وسيأتي معنا أن الخليفة أيضا فسر ببني آدم الذين يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وسيأتي معنا استفهام الملائكة واستعلامهم واستكشافهم عن الحكمة في خلق هذا الإنسان الذي سيكون على وجه الأرض، وأنهم استشكلوا واستفهموا ربهم جل وعلا أن هذا المخلوق سيتصف بصفات لا تليق بهذا المقام، ونسوا حكمة الله جل وعلا في خلق الإنسان عموما. كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. فنبدأ بالآية الأولى أعطيتكم الإجمال حتى تتصوروا معي دروس هذه الليلة بإذن الله جل وعلا. يقول ربنا في صدر هذا الدرس المبارك: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ذكر المفسرون رحمهم الله كما حكى ابن جرير وابن كثير وغيرهما من علماء صناعة التفسير، ذكروا سببين مشهورين. السبب الأول هو أن المنافقين قبحهم الله عندما ذكر الله لهم المثلين الماضيين، مثلهم كمثل الذي استوقد أو كصيب من السماء، استنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الله هذين المثلين في القرآن الكريم، زعما منهم أن محمدا كاذب وأنه ليس على شيء. هذا هو القول الأول المعروف. والسبب الثاني الذي ذكره المفسرون أيضا هو أن اليهود عندما ذكر الله العنكبوت والذباب وما إلى ذلك من الأمثال المعروفة في القرآن، قالوا: أي شيء يصنع بهذا محمد؟ أو أي شيء يصنع بهذا، أي شيء يصنع بهذا الله جل وعلا؟ استنكارا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بمثل هذا الكلام: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مثلهم كمثل الذين اتخذوا، مثلهم كمثل ذكروني بالآية التي مرت قبل قليل، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فضحك اليهود من هذا وأبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه الأمثال التي جاءت في سياقها، التي جاء في سياقها ذكر هذه الحشرات الحقيرة، فقالوا: كلام الله منزه عن هذه الأمور، استنكارا منهم على من؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم. فأراد ربنا جل وعلا أن يرد على هؤلاء وأن يدافع عن رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي ربنا ولا يستنكف ولا يكترث ولا يمتنع ولا يترك أن يضرب جل وعلا مثلا كيفما كان، سواء كان حقيرا، سواء كان عظيما، سواء كان بأمر صغير أو بأمر كبير، بأمر جلل أم بأمر حقير. فالله جل وعلا إذا أراد أن يضرب الأمثال مراده جل وعلا أن يقرب البعيد. وكما مر معنا في الدرس الماضي أن الأمور المعقولة الغامضة تقرب بالأمور المحسوسة المادية كما تقدم معنا في الدرس الماضي. فالله جل وعلا رد عليهم بقوله: إن الله لا يستحي، قال بعض السلف: لا يستنكف، وقد ذكره ابن كثير أيضا رحمه الله تعالى. إن الله لا يستحي، الاستحياء في اللغة العربية مشتق من الحياة، وقد ذكر له الإمام القرطبي تعريفا وهو الانقباض عن الشيء والامتناع عنه خوفا من مواقعة القبيح. قال: وهذا محال عن الله تعالى، الانقباض عن الشيء، طلب الذين يكتبون، الانقباض عن الشيء والامتناع عنه مخافة الوقوع في القبيح. قال: وهذا محال عن الله تعالى. لذلك قال العلماء: إن الله لا يستنكف أن يضرب مثلا ما. قال العلماء: هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، لأنه يلزم من الاستحياء يلزم منه الترك، فكل من استحيا من شيء تركه كما هو مقرر في الفطر. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وبعض العلماء يقول: الاستحياء معناه تغير وانكسار في الإنسان، تغير وانكسار في الإنسان يعتريه من تخوف ما يعاب عليه أو يذم. تغير وانكسار يعتري الإنسان، ما هو السبب؟ من تخوف ما يعاب عليه أو يذم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الضرب في العربية، تقول العرب: ضرب فلان خيمة، وتقول: ضرب بيتا، بمعنى وضعه وجعله. فيطلق الضرب في العربية على ما تعلمون، ويطلق على الوضع والجعل، ويطلق على ماذا؟ ويطلق على الضرب والجعل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وذكر بعض العلماء أن معنى الضرب هنا التبيين والوصف، إن الله لا يستحي أن يبين وأن يصف. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أن يضرب مثلا ما. المثل مر معنا في الدرس الماضي أنه في اللغة العربية معناه الشبيه، نقول مثل ومثل ومثيل، كما نقول شبه وشبه وشبيه، كما نقول بدل وبدل وبديل، فالمقصود به النظير والمشابه، كما مر معنا في قوله مثلهم أي صفتهم ونظيرهم كما تقدم معنا تقرير هذا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. ما هذه؟ لا بد أن نقف مع الطلاب في إعرابها. فبماذا نعرب ما هذه؟ قالوا ما هذه اسمية إبهامية، إذا اقترنت بالاسم زادته إبهاما وشيوعا وعموما وإطلاقا. فلو قلت لشخص مثلا ائتني بكتاب ما، فيصدق تحقيق أمرك منه بأن يأتيك بأي كتاب، سواء كان كتاب شريعة أو طب أو فيزياء، ائتني بكتاب ما، فزادت النكرة التي هي لفظة كتاب زادتها لفظة ما إبهاما وشيوعا، ائتني بكتاب ما. فهنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما زادته شيوعا وإبهاما، كيفما كان هذا المثل صغيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا. وفيه الرد على هؤلاء المستنكرين، وفيه الرد على هؤلاء المعاندين، كما مر معنا تقرير هذا قبل حين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فقالوا ما هذه اسمية إبهامية كما مر معنا. وما كما تعلمون لها معان كثيرة، سواء كانت اسمية أو كانت حرفية، ومن رام من صغار الطلبة أن يعي ذلك فعليه بمتن الزواوي حتى يحقق مراده بإذن الله تبارك وتعالى، وهو مثل لطيف يدرسه صغار الطلبة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ما هذه؟ ما هو إعرابها؟ قال بعض العلماء هي زائدة للتوكيد. وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، إذا قلنا بأنها زائدة إعرابا لا معنى، زائدة إعرابا لا معنى، إذ لا يوجد زوائد حشوية في كلام الله جل وعلا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إذا قلنا بأنها زائدة فإننا سنعرب بعوضة ماذا؟ سنعربها بدلا أو عطف بيان من قوله تعالى مثلا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، فيكون بعوضة بدلا أو عطف بيان. وبعض العلماء قال إنما ها هنا ليست زائدة، وإنما تعرب هي نفسها تعرب صفة للمثل قبلها. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وقلنا بأنها مبهمة وبأنها إبهامية، فيصير معناها معنى القلة، فيكون التقدير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا قليلا، أي شيئا قليلا، أن يضرب مثلا قليلا كيفما كان. والسياق ما دامهم يتحدثون عن ما يتعلق بالمحتقرات، وهي في زعمهم لا تليق بكلام الله جل وعلا، فجاء الرد عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا قليلا، مثلا ما كيفما كان صغيرا أو كبيرا، مثلا ما. فلذلك إذا كانت مبهمة كان معناها معنى القلة كما قال بعض العلماء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا شيئا بعوضة. وقال بعض العلماء يمكن لما أن تعرب بدلا من مثلا، ففيها كما مر معنا ثلاثة أعاريب، إما أن تعرب زائدة إعرابا لا معنى، وإما أن تعرب نعتا، وإما أن تعرب بدلا. وقوله بعوضة، إذا قلنا بأن ما زائدة تعرب نعتا، تعرب عفوا بدلا أو عطف بيان. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، واضح؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة بدل من مثلا على هذا الإعراب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، إذا قلنا على أنها زائدة إعرابا لا معنى، فما فوقها. قبل أن نصل إلى قوله فما فوقها إلى هذا العطف، لابد أن نقف مع لفظة بعوض. ما هي لفظة بعوض في العربية؟ بعوض على وزن فعولة من قول العرب بعض الشيء بمعنى قطعه، والعرب تقول بعض اللحم قطعه، كما نص على ذلك علماء العربية ومنهم من المفسرين ممن نقل ذلك من كتب العربية الإمام الإمام القرطبي رحمه الله. فبعض بمعنى قطع، وكذلك بضع بمعنى قطع. تقول بضعته تبعيضا أي جزأته تجزئا، فتبعض أي تجزأ. فالتبعيض والتبضيع بمعنى أي بمعنى التقطيع والتجزئة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، والبعوضة حشرة طائرة الكل يعلمها وتسمى وتدعى عندنا في المغرب بالناموسة. والجوهري رحمه الله في كتابه اللغوي المعروف دعا بالبقي، وأما البقو عندنا في المغرب فحشرة صغيرة حمراء يعرفها المغاربة ولا مشحة في الاصطلاح، لكن الجوهري نص على أنها البق. لكن علماء التفسير من المغاربة كالإمام بن عاشور نص على أنها الناموس، مفردها ناموسة، وهي الشجر وهي الحشرة الصغيرة الطائرة التي وهبها الله جل وعلا ذلك الخرطوم الذي تأخذ به دم الإنسان لتتغذى به. وهذه الحشرة أمرها غريب، وضرب الله بها المثل لهؤلاء حتى يستنكفوا عن اعتراضاتهم في وجه النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بعض المعاصرين في البحث العلمي يقولون إن في قوله فما فوقها أن هذه البعوضة تحمل على ظهرها حشرات صغيرة تتغذى منها، فكما تتغذى هي من الإنسان يعتليها حشرات صغيرة لا ترى إلا بالمجهر الذي يكبر الشيء 400,000 مرة، فرأوا بعد تكبيرها 400,000 مرة بهذه الميكروسكوبات العصرية، فرأوا على ظهرها حشرات صغيرة فوافقوا ظاهر القرآن، فوافقوا ماذا؟ ظاهر القرآن. وإن كان المتقدمون لا يعلمون ذلك، ولكن هذا يدخل في باب الإعجاز العلمي الذي نص عليه ظاهر كلام الله جل وعلا. الفاء عاطفة فما فوقها، الفاء عاطفة، ما هنا معطوفة على ماذا؟ على مثلا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما معطوفة على ماذا؟ معطوفة على ما قبلها، أي أن الله جل وعلا لا يستحي ولا يستنكف أن يضرب المثل سواء بالبعوضة أو بما فوقها في الصغر أو ما فوقها في الكبر. فلفظة فوق في اللغة العربية كما نص على ذلك بعض علماء العربية من الأضداد، تأتي بمعنى الصغر وتأتي بمعنى الكبر، كقول العربي شيء جلل، فجلل في العربية من الأضداد، يأتي بمعنى العظيم ويأتي بمعنى الحقير. فما فوقها أي ما تجاوزها في ماذا؟ في الكبر أو ما كان دونها في الصغر، هذا هو معنى قوله تعالى فما فوقها. فالفوقية هنا تحتمل المعنيين، وإن كان أغلب المفسرين يذهبوا إلى أن الفوقية هنا بمعنى فما دونها أي في الصغر، فما دونها في الصغر. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وبعض العلماء قال إن الضرب هنا بمعنى الجعل كما مر معنا سلفا، فقالوا إن قوله مثلا مفعول أول وبعوضة مفعول ثاني، هذا من الأعاريب التي حضرتني الآن. إن الله لا يستحي أن يضرب أن يجعل مثلا، هذا المفعول الأول، وتكون لفظة بعوضة المفعول الثاني. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قبل بعد أن أخذتم ملخص ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، لابد أن نتبرك بعلم العلماء، وسأقرأ عليكم على وجه السرعة كلاما لبعض العلماء رحمهم الله تعالى حول هذه الآية الكريمة، حتى تنظروا إلى رؤية العلماء للأمثال في القرآن الكريم. قال بعض العلماء: والمعنى أنه تعالى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة، وهو العلامة القاسمي في محاسن التأويل، وهو من أجمل ما قرأت في كتب التفاسير. قال رحمه الله: والمعنى أنه تعالى، والقاسمي توفي سنة 1400 من علماء الشام، قال: والمعنى أنه تعالى لا يترك ضرب المثل بالبعوضة. تأملوا الكلام لأنني لن أعلق عليه لأن الوقت لا يسمح بذلك. قال بالبعوضة ترك من يستحي أن يتمثل بها لحقارتها، أي لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها فكذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها، هو لم يستنكف عن خلقها فكيف يستنكف عن ضرب المثل بها. كما ضرب جل وعلا المثل بالذباب والعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الآية وقد مرت، وقوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. قال فما استنكره السفهاء وأهل العناد والمراء واستغربوه من أن تكون هذه المحقرات من الأشياء مضروبا بها المثل ليس بموضع للاستنكار والاستغراب من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه، يقول من قبل أن التمثيل، سيذكر علة التمثيل، من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب وتقريب المتوهم من المشاهد، فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به مثله، وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك. انتهى كلام القاسمي رحمه الله ورضي عنه. أيها الإخوة الكرام، ثم نمر إلى قوله جل وعلا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. أما في العربية أداة تفصيل وهي مضمنة معنى الشرط، احفظوا هذه. أما في العربية معشر الطلبة، أما في اللغة العربية أداة تفصيل، ولذلك عند التأمل لهذه الآية نرى أنه فصل جل وعلا حال هؤلاء وحال هؤلاء، فأما الذين آمنوا وأما الذين كفروا. قال علماؤنا وهي مضمنة معنى الشرط، ولذلك يعقب الجملة الأولى الفاء في الجملة الثانية، فأما الذين آمنوا فيقولون وأما الذين كفروا فاء، فأما الذين آمنوا فيعلمون وأما الذين كفروا فيقولون، فتلاحظون أن الفاء فهي مضمنة معنى الشرط. فأما الذين آمنوا أي كيف يتعامل المؤمنون مع الأمثال، هل يقولون محمد يدعي أن هذا كلام الله وقد ذكر الذباب والنحل والنمل وما إلى ذلك، هذا لا يليق بكلام الله جل وعلا، هل يستنكرون عليه، هل يعترضون عليه؟ أبدا. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن محمدا صادق صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ويعلمون أن ما جاء به حق من عند الله ولا يمكن الاعتراض عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، لبث فيهم 40 سنة ما جربوا عليه كذبا، فكيف يجربون عليه الكذب بعد 40 سنة؟ فهو صادق فيما مضى وصادق فيما أتى وصادق فيما يأتي صلوات الله وسلامه عليه. فأما الذين آمنوا أرباب الإنصاف فيعلمون أنه الحق، أي أن الأمثال الضمير يعود على المثل، وإذا أعدناه إلى المذكور فيعود على جميع الأمثال وقد يعود على القرآن كما قال بعض العلماء، فيعلمون أن المثل ويعلمون أن القرآن، فيعلمون أنه الحق. الحق في العربية من حق الشيء بمعنى ثبت ووجب، وحقت كلمات ربك، وحقت كلمة بمعنى وجبت. الحق في العربية هو الثابت المخالف للباطل، فيعلمون أنه الحق الثابت الذي لا ريب فيه، فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا؟ يقولون معترضين، ماذا أراد الله بضرب الأمثال بالذباب؟ لماذا؟ خصوصا المشركين، لأن المشركين ربنا جل وعلا لما ضرب لهم المثل بالذباب أراد أن يستخف بعقولهم، حيث إنهم يعبدون هؤلاء الأصنام الذين لا يجلبون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا، كما قال الله جل وعلا ناصا على ذلك في قوله ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وكذلك في المثل بالعنكبوت، فهو مثل بيت العنكبوت كمثل هؤلاء مع أصنامهم، فكما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا قرا، فكذلك أصنام هؤلاء لا تجلب لهم نفعا ولا ضرا، ولذلك قال ربنا جل وعلا عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غدا يوم القيامة يغيب عنهم ما كانوا يفترونه من زعمهم أن الآلهة تعبد مع الله جل وعلا. هم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعبدون الأصنام مع الله، وهذا إشراك بالله، ولذلك كفرهم الله جل وعلا في قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. فيعلمون أنه هؤلاء المنصفون فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا في العربية؟ احفظوا معشر الطلبة، ماذا في العربية؟ إما أن نقول هذه لفظة بسيطة كما يقول علماؤنا، بسيطة أي غير مركبة، كلها لفظ يدل على الاستفهام. ماذا أي أي شيء، مثل أدوات الاستفهام الأخرى، أي شيء أراد الله بهذا مثلا، أي أراد الله بهذا تمثيلا، فهو تمييز بمعنى الحال. فنقول أي شيء ماذا مبتدأ، وجملة أراد من الفعل والفاعل خبره. وإما أن نقول إنما في هذه إنها مركبة من ما وذا، فتكون ما اسم استفهام مبتدأ، وتكون ذا اسما موصوليا هو وصلته خبر لما الاستفهامية. وتقدير الكلام أي شيء، أي شيء الذي أراده الله بهذا مثلا. احفظوا هذه، واضح؟ أي شيء الذي، لأن قلنا ذا بمعنى الذي، وهذا معروف في العربية، وسيأتي معكم إن شاء الله بالنسبة لدراسي الأجرومية سيأتي معنا هذا في الألفية إن شاء الله بعد ختمكم متن ابن أجروم. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال ابن مالك ومثل ماذا بعد ما استفهامي، ومثل ماذا بعد ما استفهامي، ومثل ماذا بعد ما استفهامي. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال تعالى مجيبا يضل، وبدأ بالإضلال، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الأمثال بالنسبة للمؤمنين تزيدهم تباتا، وبالنسبة للكافرين والمنافقين تزيدهم شكا وريبة، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم ماذا؟ وماتوا وهم فاسقون. قد تقولون نريد مثالا من القرآن بأن ذا بمعنى الذي. قال علماء العربية من ذلك قوله تعالى ماذا أنزل ربكم، قالوا ذا هنا بمعنى الذي، أي ما الذي أنزله ربكم، ما الذي أنزله ربكم. قال جل وعلا يضل به، مر معنا في الدرس الماضي أن الضلال معناه الغيبة والهلاك، ومنه قول العرب ضل السمن في الطعام إذا استهلك، ومنه قولهم ضل الماء في اللبن إذا استهلك، أليس كذلك؟ ومنه قوله تعالى أئذا ضللنا في الأرض، أي إذا استهلكتنا الأرض وغبنا فيها أئنا لفي خلق جديد. ومر معنا أن الضلال له في القرآن أربعة إطلاقات، الضلال بمعنى الانحراف عن طريق الحق والتوحيد إلى الإشراك بالله العزيز المجيد، ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والإطلاق الثاني بمعنى الذهاب عن الصواب والوقوع في الخطأ، ومنه قول أبناء يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ بين، حيث فضل واحدا على جماعة في زعمهم أنه فضل واحدا على جماعة. والإطلاق الثالث بمعنى النسيان، أن تذكر إحداهما، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا في باب الشهادة كما سيأتي معنا. أن تضل أي لأجل ألا تضل، أي لأجل ألا تنسى إحدى المرأتين فتذكر إحدى المرأتين الأخرى بأننا قد شهدنا قبل سنتين أو سنتين أو شهرين على كذا وكذا. واضح المعنى؟ وبقي الإطلاق الرابع، وهو قلنا الإطلاق الأول بمعنى الانحراف عن طريق الحق إلى طريق الباطل، والإطلاق الثاني الذهاب عن طريق الصواب إلى الخطأ، والإطلاق الثالث بمعنى النسيان. وما هو الإطلاق الرابع الذي مر معنا؟ هو الإطلاق اللغوي بمعنى الغيبة والهلاك، ومنه ضل الماء في اللبن وضل السمن في الطعام. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. انتبهوا هنا قوله جل وعلا وما يضل به إلا الفاسقين، إشارة إلى أن الفسوق عياذا بالله قد يكون سببا في الخروج من الملة، لأن الفسوق في اللغة العربية هو الخروج، ومنه قول العرب فسقت الرطبة عن قشرها. وقف بعض علماء العربية هنا على هذا المثال الذي يذكره علماء التفسير وغيرهم، فقالوا إن قول العرب فسقت الرطبة عن قشرها معناه أن في الثمرة داء، فهذا يدل على رداءة الثمرة وعاهة فيها، ولذلك تفسق عن قشرها. ومن رام النظر لهذه الفائدة فعليه بالتحرير لابن عاشور عليه رحمة الله. والعرب تقول فسقتي الفأرة عن جحرها، أي خرجت، والنبي سماها فويسقة لأنها تخرج للإفساد، وقال اقتلوا الفواسق الخمس لأن فيها إذاية، فيها خروجا عن ماذا؟ عن العادة. وما يضل به إلا الفاسقين، بمعنى أن هذه الأمثال عياذا بالله، الفسوق بمعنى الخروج أليس كذلك؟ لكن هل المقصود الخروج اللغوي أم الخروج الشرعي؟ المقصود هنا الخروج الشرعي، أي الخروج عن طاعة الله جل وعلا بالوقوع في ماذا؟ في مناهيه وترك أوامره. وما يضل به إلا الفاسقين. فالاصطلاح الشرعي للفسوق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا بالوقوع في الكبيرة ونحو ذلك. وما يضل به إلا الفاسقين. وهنا إشارة إلى أن الفسوق في القرآن قسمان، فسوق غير مخرج من الملة، وفسوق مخرج من الملة. ومن أصرح آياته في كتاب الله آية السجدة، قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جعلني الله وإياكم منهم. أفمن كان مؤمنا، قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فيقابل الإيمان الكفر، لكن نص جل وعلا على الكفر بالفسوق لأن الكافر خارج وفاسق عن طاعة الله تبارك وتعالى. وما يضل به إلا الفاسقين، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ثم ذكر مصيرهم وجعل لهؤلاء الجنان وجعل لهؤلاء النيران، عافانا الله وإياكم. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه الآية وصف للفاسقين الذين، هذا الموصول الذي صدرت به هذه الآية الكريمة نعت ووصف للفاسقين، كأن قائلا قال يا رب زدنا من أوصافهم، فقال الذين ينقضون. النقض في اللغة العربية معناه حل ما أبرم، النقض إفساد ما أبرم من حبل أو بناء أو عهد، هذا هو معنى النقض. وتسمعون حتى في المحاكم النقض والإبرام أليس كذلك؟ الذين ينقضون عهد الله، ما هو عهد الله الذي نقضه هؤلاء؟ للعلماء في العهد أقوال أذكر لكم بعضها. قالوا إن العهد في هذه الآية الكريمة ينسحب على عامة المتمردين على الله جل وعلا، لأنهم تمردوا على أصل فطرتهم. ما هو أصل الفطرة؟ أن الجميع شهد لله بالربوبية والألوهية، بدليل قوله تعالى. إذا ما هو العهد هنا؟ هو الذي أخذ على بني آدم مطلقا في عالم الذر. قال جل وعلا تنصيصا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن كل من أشرك بالله فقد نقض ذلك العهد القديم عندما كان في ظهر أبينا آدم. والقول الآخر للعهد أن المقصود بالعهد هو ما نقضه أهل الكتاب، حيث أوصاهم الله، لأن العهد هو الوصية في العربية، العهد الوصية، عهدت إلى فلان أوصيته. فأهل الكتاب في التوراة وفي الإنجيل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث وأنه ينبغي الإيمان به وعدم جحود رسالته. فماذا فعل أهل الكتاب؟ أنكروا رسالته وكفروا به صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فوقعوا في النقد، الذين ينقضون عهدا ما عهد الله إليهم به في كتبهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أن الله جل وعلا عهد إلى الأنبياء أيضا، قال جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم وقرئت لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا أخذ الله العهد على هؤلاء الكبار فكيف بكم أيها الصغار أن تكفروا برسالة النبي المختار؟ ألا ساء ما تحكمون، قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله. وقال بعض العلماء إن عهد الله هنا هو الاستدلال بعظيم صنعه وعظيم اختراعه على وحدانيته جل وعلا. ونقضهم لذلك هو أنهم تركوا النظر في الملكوت للتوصل من خلال ذلك إلى معرفة ربهم جل وعلا، وهذا نقض، لأن تعطيل الحواس وعدم التوصل بها إلى معرفة الله جل وعلا هذا نقض، هذا نقض. فالله جل وعلا أودع فينا هذه الحواس للتوصل بها إلى معرفة الله جل وعلا. فقد رزقنا الله كتابين، كتابا منظورا وهو هذا الكون الفسيح بما أودع فيه من الآيات الباهرة والبراهين الساطعة والأدلة القاطعة، وكتابا مسطورا وهو هذا الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، القطع معروف في العربية لا داعي للوقوف مع لفظته، ما أمر الله به أن يوصل، نقف مع قوله أن يوصل، فما هو الشيء المطلوب وصله؟ ما هو هذا الشيء الذي ينبغي أن يوصل وأمر الله جل وعلا بوصله؟ هناك تداخل بين العهد وما ينبغي أن يوصل، هناك تداخل معنوي عام. قال العلماء رحمهم الله إن قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ينسحب على ماذا؟ ينسحب على صلة الرحم، وهؤلاء قد قطعوها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قالوا أيضا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يقطعون القول عن العمل، أي لا يعملون، لا يعملون بما عندهم من العلم، وهذا حال كثير من الناس. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل هو وصية الله جل وعلا لهم وأمره لهم وما أكرمهم الله جل وعلا به من خلال الكتب السماوية ومن خلال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من حفظ الشريعة والعمل بها. فماذا فعلوا؟ قطعوا ذلك، فكفروا بالأنبياء وكفروا برسالاتهم، وهذا قطع، والله جل وعلا يريد منهم أن يصلوا علاقتهم بالأنبياء وبالكتب فقطعوها. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدخل في ذلك أيضا أن اليهود قطعوا العلاقة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يريد منهم أن يربطوا علاقتهم بالنبي الخاتم الذي أوصاهم باتباعه عيسى. قال جل وعلا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فقطعوا هذه العلاقة بينهم وبين رسول الله، فجحدوا نبوته كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال فإنهم لا يكذبونك، وقرأ نافع فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والقطع هنا مطلق، ها؟ يدخل فيه كثير من الجزئيات. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض بالكفر وبالشرك وبالمعاصي وببث الفرقة بين المسلمين وبقطع العلاقة بين النبي والمؤمنين. وأنتم ترون حتى في زماننا اليوم كيف تجد كثيرا من المحاربين للإسلام يقطعون علاقة الجيل الإسلامي وعلاقة غير المسلمين بالإسلام من خلال ما يبثونه في القنوات وما ينشرونه في المجلات والجرائد وغيرها، حربا منهم على ماذا؟ حربا منهم على دين الإسلام. فهم قطاع طرق بين البشرية وربها، ألا ساء ما يحكمون. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك هم الخاسرون. الخسران في اللغة العربية أيها الإخوان معناه النقص، خسر كذا بمعنى نقص. قد تقولون كيف نربط المعنى اللغوي بالمعنى التفسيري؟ أولئك هم الخاسرون أي أولئك هم الناقصون أنفسهم من الفوز والفلاح ورضى الله جل وعلا. خسروا أنفسهم لأنهم نقصوها رضا الله والفوز بالجنان وتحقيق رضا الواحد المنان تبارك وتعالى. هذا معنى الخاسر في اللغة العربية، يعود إلى ماذا؟ يعود إلى النقص. وقد يعبر القرآن عن الخسارة بالإهلاك كقوله تعالى تخسيرا أي هلاكا كما سيأتي معنا في سورة هود. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن نلاحظ أن الله جل وعلا أتى على هؤلاء الفاسقين ووصفهم بنقض العهود، وأول من يتبادر إلى الأذهان، ما وإن كانت الآية عامة كما مر معنا تقرير ذلك، إلا أن بعض المفسرين جنح إلى أن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب، وإن كان هذا القول ليس راجحا، إلا أن بعض المفسرين ربطها بأهل الكتاب لأنهم نقضة العهود. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فاليهود كما سيأتي معنا في الآيات القادمة نقضة العهود، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فهذه الآية ستأتي معنا ثم توليتم، حصل منهم التولي والإعراض لأنهم نقضة العهود إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فوصفهم الله جل وعلا بنقض العهود وبقطع ما ينبغي وصله، قطعوا علاقتهم بينهم وبين الأنبياء، قطعوا الرحم، قطعوا علاقتهم بينهم وبين الله في الائتمار بما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وحذر وتصديقه فيما أخبر وعبادته على وفق ما قنن وقرر، كل هذا داخل في قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. القطع والإفساد، ومن اجتمعت فيه هذه الصفات المذمومة كلها جدير به وقمن أن يكون من الخاسرين. بعدها استفهم ربنا استفهاما إنكاريا تعجبيا كما مر معنا في الدرس الإجمالي في بداية الدرس، فقال كيف تكفرون بالله أيها الجاحدون أيها الملحدون أيها الكفرة المعتدون، كيف تكفرون بالله والحال الواو الحال والحال أنكم كنتم أمواتا أي معدومين. قد تقولون لماذا عبر عن الموت بالعدم؟ عبر عن الموت بالعدم معاشر الفضلاء لأن العدم مع الموت يجتمعان في عدم الإحساس، فهناك جامع بينهما وهو عدم الإحساس، ولذلك أطلق جل وعلا الموت على العدم، والجامع بينهما عدم الإحساس، فالميت عنده عدم الإحساس، وكذلك العدم لا إحساس فيه كما هو مقرر في الفطر السليمة والعقول المستقيمة. وكنتم معدومين كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فأحياكم أي أخرجكم إلى هذه الدنيا ثم يميتكم ثم يحييكم غدا يوم القيامة ثم إليه ترجعون من أجل الجزاء والحساب. كيف تكفرون؟ كيف اسم استفهام يعرب حالا، يعرب حالا يستفهم به عن الأحوال العامة حتى اشتق منه مصدر صناعي، نقول كيفية كذا الكيفية عن كذا وهكذا. كيف تكفرون بالله في محل نصب الحال، كيف تكفرون، مر معنا الحديث عن الكفر في الدروس الماضية، كيف تكفرون بالله وحالكم وكنتم، قال الزجاج وقد كنتم، لأن قد هذه تدخل مع واو الحال كما هو مقرر في علم العربية، وقد كنتم أمواتا معدومين فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذه الآية الكريمة نظيرها في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فذكر جل وعلا الإحياءتين والإماتتين أو الإحياءين والإماتتين. كيف تكفرون بالله، وفي هذا الرد على كل ملحد على وجه الأرض وعلى كل كافر متعنت، كيف تكفرون بالله والذي أوجدكم من العدم وتفضل عليكم بنعمة الإيجاد وبنعمة الإمداد وبنعمة الإعداد، فأما المؤمنون فزادهم نعمة الإرشاد. كيف تكفرون وما بكم من نعمة فمنه جل وعلا، كيف تكفرون وبيده الخلق وبيده الأمر وبيده الرزق وبيده التصرف وبيده الملك، كيف تكفرون بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الإنسان هنا اسم جنس ينسحب على كل كافر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، نص على الخالقية، وقال قتل الإنسان ما أكفره أي ما أشد كفره، من أي شيء خلقه، ف فنص على الخالقية جل وعلا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. قال هنا كيف تكفرون بالله؟ من أمعن النظر في أصله وأنه كان في عالم العدم، ثم جمع الله بين أبيه وأمه، ثم شاء الله أن يركبه في رحم أمه وأن يخرجه إلى هذه الدار وأن يمن عليه بالنعم المتعددة التي لا تحصى ولا تكاد في ديوان تستقصى، دعاه ذلك إلى أن يحب خالقه وأن يؤمن به وأن لا يجحده وأن يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يغار على هذا الدين وأن يعمل على ضوء مقتضياته. هذا هو الإنصاف. وأما حال الكافرين فهو الظلم والإجحاف، تركوا عبادة المستحق للعبادة وعبدوا الأهواء وعبدوا الأصنام والأوثان والأشجار والأبقار والأقمار وتركوا عبادة العزيز الغفار. إي والله ليس ذلك بإنصاف. من الظلم أن تترك عبادة الخالق لتعبد المخلوق، من الظلم أن تترك قانون الخالق فتقنن قوانين البشر، من الظلم أن تترك متابعة محمد الذي جاء بالهدى من عند الله الصادق المصدوق وتتابع لينين وستالين وغيرهما من الكافرين، من الظلم أن تترك مذهب السلف وأن تنهج مناهج الخلف التي خالفت مناهج السلف في الأصول والفروع، كحال كثير من المبادئ الهدامة التي لا علاقة لها بالإسلام والمسلمين. كيف تكفرون بالله وكنتم، يا لها من آية عظيمة، تذكرهم بالماضي وتذكرهم بالحاضر وتذكرهم بالمستقبل وتذكرهم بالمصير الذي إليه كل عبد يسير. كيف تكفرون بالله؟ استفهام تعجبي، أي لا يليق بكم ذلك، لا يليق بكم ذلك، ليس هذا من الإنصاف. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، وهذا نراه بأعيننا، الناس يموتوا ثم يحييكم، هذا الذي ينكرونه، هذا الذي ينكرونه. ويا ليتهم يقرؤون القرآن ويتابعون السياق القرآني. اقرأوا معي مثلا سياق سورة قد أفلح. قال تعالى، وإن كان الوقت لا يسمح لكن هذه الآية زحمتني، قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، القرار المقصود به رحم الأم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم، انظر، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق في كل هذا، ألا يصدق في البعث؟ صدق في النطفة وفي العلقة وفي المضغة وفي وفي وفي، لماذا تكفرون بيوم القيامة؟ واضح؟ هذه آية عجيبة. ثم انتقل القرآن الكريم للاستدلال مرة أخرى بخلق الأرض والسماء على أنه المستحق للعبادة جل وعلا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إما أن نقول استدلال آخر بعد الاستدلال الماضي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. وإما أن نقول كما قال بعض العلماء: إن هذه الآية خرجت مخرج الامتنان، هو الذي خلق لكم، فالله جل وعلا يمتن على عباده. لذلك قال الأصوليون في هذه الآية دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، سواء كانت حيوانا أو غيره، ما لم يقع فيها ضرر بالإنسانية، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الله جل وعلا عليه. فإذا لم يأتي ناقل من الشرع فالأصل في الأشياء الإباحة، وقد قال بهذا كثير من الأصوليين، لكن كثيرا من المالكية يرون التوقف في هذه المسألة، يرون التوقف، فبمعنى أنه لا يتحرك المجتهد إلا بدليل. لكن كثيرا من الأصوليين ومنهم الرازي رحمه الله وغيره رأوا أن هذه الآية نص في أن الأصل في الأشياء الإباحة، قد ذكر ذلك غير واحد من المفسرين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما اسم الموصول يعم جميع الأفراد، كل ما وهبنا الله جل وعلا على هذه الأرض وما نستنشقه من الهواء وما أكرمنا الله به في أعماق البحار وما أكرمنا الله به من المعادن في أعماق الأرض كل ذلك وعلى رأس ذلك ما نراه من كرم الله جل وعلا بالمعدن الأسود البترول كل ذلك داخل في قوله ما هو الذي خلق لكم ما كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه الله أكبر هو الذي خلق لكم ما في الأرض للانتفاع وللارتفاق كريم جل وعلا والكريم ينبغي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يجحد هذا هو الواجب الكريم كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما ملك الإنسان إحسانه فإذا أحسن الله إلينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد فجدير بنا أن نعبده أن نحبه وأن نجله وأن نعظمه جل الله وتعالى الله فبأي آلاء ربكما تكذبان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على وجه الامتنان وكذلك تدخل في باب الاستدلال كما ذكرنا فإن التأمل في العالم العلوي والعالم السفلي مدعاة إلى معرفة الخالق جل وعلا لذلك قال في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ذكر ثمانية أدلة والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون لآيات لمن؟ لقوم يعقلون علامات ودلائل يتوصل بها العقلاء إلى معرفة خالق الأرض والسماء جل الله وتعالى الله ثم استوى إلى السماء الاستواء في العربية معناه الاستقامة والاعتدال استوى ذكر البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه فسر الاستواء بالصعود بالارتفاع وهذا معنى معروف في العربية تطلق العرب الاستواء على الارتفاع بمعنى أن بعض المفسرين أطلق الارتفاع على الاستواء استوى بمعنى ارتفع وابن عباس أيضا نقل عنه أنه شرح استوى بمعنى ارتفع ولكن القول الذي القلب إليه أميل ويتماشى مع السياق هو أن استوى هنا لما عديت بإلى كما جنح إلى ذلك العلامة ابن كثير كانت بمعنى القصد والإقبال احفظوا هذه استوى إلى بمعنى قصد وأقبل وهذا الذي مال إليه العلامة ابن كثير في تفسيره رحمه الله وإن كان المعنى الأول ليس بعيدا عن الآية فالرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله ثم استوى ثم قصد وأقبل على ماذا وأقبل على خلق السماء واختراعها بنظام وانتظام هذا هو المعنى هنا العلماء يقولون الله جل وعلا تعالى الله وتقدس الله ذكر لنا الأرض وذكر لنا السماء وهنا نص على خلقهما جعل لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى فنص على ماذا على خلق الأرض وخلق السماء فيأتي سؤال فسواهن سبع سماوات سبع نعربها بدلا من الضمير فسواهن سبع سماوات أي عدلهن بنظام وانتظام وأتقن خلقهن على الوجه اللائق بحكمته وعظيم صنعه الذي أتقن كل شيء خلقه فسواهن سبع سماوات يأتي سؤال يطرحه العلماء هل خلقت الأرض قبل السماء أم خلقت السماء قبل الأرض أغلب السلف قالوا الأرض خلقت قبل السماء يقول ابن كثير وزعم قتادة أن السماء خلقت قبل الأرض وهذا القول الذي زعمه قتادة هو الذي رجحه ابن عاشور في تفسيره رحمه الله كما سنذكر لكن جمهور السلف يرون أن الأرض خلقت قبل السماء ما الذي جعلهم يختلفون في هذه المسألة هو ثلاثة مواضع من القرآن هذا هو الموضع الأول حيث نص الله جل وعلا على خلق الأرض ممتنا بها على عباده بما أودع فيها من الخيرات والبركات، ثم قال ثم استوى. وثم هل هي تفيد الترتيب أم تفيد الإخبار فقط؟ هل ثم هذه عطفت خبرا على خبر أم عطفت فعلا على فعل؟ وهذا الذي يجعلهم يختلفون أو جعلهم يختلفون. وعطف الخبر على الخبر معروف في اللغة العربية، وعندنا خلق واستوى عطف الفعل على الفعل، أو هو الذي خلق لكم ما في الأرض خبر ثم استوى إلى السماء خبر، إما أن نقول من باب عطف الخبر على الخبر أو عطف الفعل على الفعل. فالذين قالوا الأرض خلقت قبل السماء قالوا هذا من باب عطف ماذا؟ من باب عطف الفعل على الفعل، من باب عطف الفعل على الفعل. هناك آية أخرى في سورة حاميم السجدة، يسمونها حاميم السجدة لأن فيها سجدة، شأنها شأن سورة السجدة لكن فيها ألف لام ميم. قال جل وعلا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، نص على الأرض أولا، في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. قالوا هنا أيضا نص على أن الأرض خلقت قبل السماء ثم استوى بعد أن قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. قالوا هناك آية أخرى فيها التنصيص على أن السماء خلقت قبل الأرض وهي في موضع النازعات. تأملوا معي معشر المتابعين وطلبة الحاضرين، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها أي أظلم، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك. قالوا قوله بعد ذلك يفيد على أن السماء خلقت قبل الأرض، وهذا نص صريح على أن السماء خلقت قبل الأرض لأنه قال بعد ذلك أي بعد خلق السماء. وهذا الذي جعل ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير يرى أن السماء خلقت قبل الأرض، ورجح قوله أيضا زيادة على ظاهر هذه الآية الكريمة، تأنس واستأنس بكلام علماء الهيئة الذين يسمون بعلماء الفلك، وانظروه في محله. أما الذين يرون أن الأرض خلقت قبل السماء قالوا هذا من باب عطف الخبر على الخبر، عطف خبرا على خبر ولم يعطف فعلا على فعل. فهمتم المعنى؟ عطف خبرا على خبر، وهذا لا يفيد أن الدحوة لا يفيد على أن الأرض خلقت قبل السماء، ما دمنا قلنا بأن إن هذا من باب عطف الخبر على الخبر. مفهوم المعنى؟ فإذا قلنا بعطف الفعل على الفعل نعم، وإذا قلنا بعطف الخبر على الخبر فإن ذلك لا يفيد المقصود. المهم أن هذا خلاف قديم، وسأقرأ عليكم كلام العلامة ابن كثير حتى نستأنس بكلام العلماء بعد أن قربت لكم المعنى مختصرا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك. وأما قوله تعالى أنتم أشد خلقا الآية، فقد قيل إن ثم لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر كل من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. شوف ساد ثم ساد أبوه، رأى الأب لي سابق ماشي الولد، ساد ثم ساد أبوه، المفروض كل من ساد أبوه ثم ساد هو، لكن هذا من باب عطف الخبر على الخبر. كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، واضح؟ إذن هذا من باب عطف الخبر على الخبر وليس من باب عطف الحدث على الحدث. قال ابن كثير وقيل إن الدحي وقع بعد خلق السماوات. ما هو الدحو؟ الدحو هو أن الله بسط الأرض وأخرج منها أقواتها وهيأ جل وعلا هذه الأرض لخليقته قبل أن يخلق الخلق، هيأ لهم الجو كما قال فيما مضى وأنزل من الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا هو الدحو، دحاها طحاها، والسماء وما والأرض وما طحاها، الطحو والدحو بمعنى، وهو معنى قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا فمهدها للخلق ثم أودع فيها جل وعلا ما به تتحقق الحياة عليها. ولذلك قال في آية فصلت ثم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، شوف، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها دودحوا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام على آية. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، يعني آية البقرة، كما في حاميم السجدة. فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا، هكذا يزعم ابن كثير، يقول: وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض لقوله تعالى: أنتم أشد خلقا، بعد ذلك دحاه هو الشاهد. قالوا: فذكر خلق السماء، أي الذين يرون أن الأرض خلقت قبل السماء، قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي الصحيح أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض دوحيت بعد خلق السماء، وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا. وقد قررنا، يقول ابن كثير، وقد قررنا ذلك في سورة النازعات. والحاصل أن الدحي مفسر بقوله: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها من المياه إلى آخر كلامه. قلت: واعتبر هذا الجمع الشوكاني بأنه جمع جيد. الشوكاني في فتح القدير عندما نظر إلى كلام ابن كثير ورأى أنه جمع بين الآيات اعتبره جمعا جيدا، إلا أنه طرح سؤالا رحمه الله، وليس هذا موضع ذكره، قال: فيبقى الإشكال. طرح سؤالا الشوكاني كعادته، قال: ويبقى الإشكال. قلت: ورجح ابن عاشور خلق السماء أولا مستدلا بقوله تعالى: بعد ذلك دحاها، لأنه يفيد في نظر ابن عاشور التأخر أكثر من قوله: ثم استوى إلى السماء. ثم رجح بكلام علماء الهيئة، رجح الشيخ بكلام علماء الهيئة كما ذكرت للإخوة الفضلاء الكرام. جميل. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. في قوله وهو بكل شيء عليم إشارة إلى أنه جل وعلا صاحب العلم المطلق، يعلم ما في العالم العلوي ولا تخفى عليه خافية فيه، ويعلم ما في العالم السفلي حتى الأرض السفلى وما في أعماق البحار ولا تخفى عليه خافية، جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذا هو العلم المطلق. ولا حبة في ظلمات الأرض تخصص بعد تعميم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في، هذا تعميم بعد تخصيص، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا تعميم بعد تخصيص، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكروا. لا إله إلا الله. أيها الأفاضل، نقف مع مسألة، وهي: ما هي السماوات؟ لأول مرة سيطرق أذهانكم موضوع نسمعوا عن السماوات. ما هي السماوات؟ نحن نرى هذه القبة الزرقاء بالنهار، وبالليل نرى القمر والنجوم، فما هي السماوات السبع؟ كثير من العلماء توقف في ذلك، وحاول بعض العلماء أن يفسر لنا ما معنى سبع سماوات. فالرازي الفخر رحمه الله في تفسيره يرى أن السماوات السبعة هي الأجرام السماوية، هي الأجرام السماوية، بمعنى هي النظام الشمسي. عندنا الأرض، منها نرى الكواكب، وعندنا الشمس التي تدور حول هذه السيارات السبع. فيقولون بأن المقصود بالسماوات السبع هي هذه الكواكب السيارة: عطارد والمريخ والزهرة إلى آخره مما تعلمون، ونبتون الذي اكتشف مؤخرا، وأورانوس إلى غير ذلك. قد تقولون: هل يمكن أن تسمعنا كلاما لعالم حتى نعي هذه الحقيقة؟ نعم، سأقرأ عليكم كلاما للعلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير، تحدث فيه على أن السماوات السبعة هي هذه السيارات هي هذه الأجرام السماوية الكبيرة. وهو رحمه الله تعالى عندما وقف مع هذه المسألة أراد رحمه الله تعالى أن يجليها لنا حتى نعيها على الوجه الحقيقي، لأن بعض الناس يتصور أن هذه المسألة مشكلة. السماوات السبع، ما هي السماوات السبع؟ هل هي أطباق سبعة؟ هذا إشكال كبير، الله أعلم بمراد الله من كلامه، لكن أذكر هذه المسألة وهي قابلة للنقاش. فالشيخ ابن عاشور كتابه التحرير والتنوير من أعظم التفاسير، وقف مع هذه المسألة وسنستفيد منه هذه المسألة وتبقى مطروحة للنقاش. يقول رحمه الله: الظاهر الذي دلت عليه القواعد العلمية أن المراد بالسماوات الأجرام العلوية، المريخ وعطارد إلى آخره، الأجرام العلوية العظيمة، وهي الكواكب السيارة المنتظمة مع الأرض في النظام الشمسي، ويدل لذلك أمور. لابد أن يأتي ببعض الأدلة، لأنها هذا الكلام يحتاج إلى التدليل. قال: ويدل لذلك أمور. أولا، أن السماوات ذكرت في غالب مواضع القرآن مع ذكر الأرض، بمعنى كلما ذكرت الأرض تذكر السماء، كلما ذكرت السماء تذكر الأرض، إذن هذا شيء محسوس، بمعنى أن العقول يمكن أن تدركه. قال: أن المراد بالسماوات الأجرام العلوية العظيمة، وهي الكواكب السيارة المنتظمة مع الأرض في النظام الشمسي، ويدل لذلك أمور. أن السماوات ذكرت في غالب مواضع القرآن مع ذكر الأرض، وذكر خلقها هنا في هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم استوى، الخلق، أشار إلى قضية الخلق. قال: وذكر خلقها هنا مع ذكر خلق الأرض دال على أنها عوالم كالعالم الأرضي، هناك عوالم كالعالم الأرضي. إذا كنا ندرك العالم الأرضي، فيقول الشيخ بأن هذه العوالم تدركها عقولنا هي هذه الكواكب العظيمة. قال: دال على أنها عوالم كالعالم الأرضي، وهذا ثابت للسيارات، وفاهمنا ما معنى السيارات. ثانيا، الدليل الثاني عنده: ذكرها مع الأرض من حيث إنها أدلة على بديع صنع الله، فناسب أن يكون تفسيرها تلك الأجرام المشاهدة للناس المعروفة. ذكرها مع الأرض من حيث إنها أدلة على بديع الصنع، دال ومناسب أن يكون تفسيرها تلك الأجرام. ثالثا، وصفها بالسبع معروف عند علماء الفلك. يقول: عند علماء الهيئة يعرفون السيارات السبع منذ عهد الكلدانيين، منذ عهد الكلدان، بمعنى في عمق التاريخ، منذ عهد الكلدان، وتعاقبوا على ذلك. قال: وتعاقبوا على ذلك. إذن انظروا هذا الكلام في محله، فيه زيادة، أنا اكتفيت فقط بما ذكرت لكم. فسواهن سبع سماوات، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نختم درسنا بآية بقيت لنا لها علاقة بالخليفة. قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. السياق: ما هو الخليفة في هذه الآية؟ للمفسرين قولان معتبران: المقصود بالخليفة في الآية آدم عليه السلام، وقيل المقصود بالخليفة هنا هم بنو آدم، والمعنى أنهم قوم يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، على هذا التفسير. وابن كثير رحمه الله في تفسيره جنح إلى أن المقصود بالخليفة هم ذرية آدم، ونصره في تفسيره. وظاهر القرآن الجمع بين القولين، ظاهر القرآن الجمع بين ماذا؟ الجمع بين القولين، فينسحب السياق القرآني على آدم كما ينسحب على ذريته. وإذ قال ربك، إذ ظرف لما مضى من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب بفعل مذكور أو بفعل محذوف، وهنا بفعل محذوف، وفي قوله واذكروا إذ أنتم بفعل مذكور، خافض لشرطه منصوب بجوابه. وإذا ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظرف لما يستقبل من الزمان، وإذا ظرف لما مضى من الزمان، واضح؟ إذ ظرف لما مضى أو لما يستقبل، ها؟ لما يستقبل من الزمان ولا لما مضى من الزمان؟ لما مضى من الزمان. وإذا لما يستقبل، إذا جاء أي إذا يجيء نصر ربك والفتح، إذا جاء نصر أي إذا يجيء، وإذ يمكر أي وإذ مكر بك، يتحدث عن شيء فعل. قال المبرد رحمه الله إذ وإذا تتعاقبان، واضح؟ قد تدخل إذ على إذا دخلت إذ على الماضي كما تلاحظون، فقد تكون بمعنى المستقبل، وكذلك إذا كما هو معروف في محله. لم يبق لنا وقت للحديث عن هذا كثيرا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة مشتقة من ألك يألك ألوكا وألوكة بمعنى أرسل، ألك في العربية بمعنى أرسل، والملائكة لا شك فيهم صفة الإرسال، جبريل يرسل بالوحي، وكذلك مثلا هناك إرسال التكوين ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهذا إرسال التكوين، فقد يكون إرسالا معنويا وقد يكون إرسالا حسيا. وإذ قلنا للملائكة، العرب تقول ألكني بمعنى أرسلني، واضح؟ أرسل ألاك بمعنى أرسله، ألاكه بمعنى أرسله. وإذ قلنا للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هنا ربنا جل وعلا ذكر هذا على وجه المشورة ليعلم عباده المشورة فيما بينه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل خالق في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، ويمكن أن يحمل جاعل على التصير ويكون الجار والمجرور الأول مفعولا وخليفة مفعولا ثانيا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الأرض بعد أن خلقها الله كما مر معنا لا بد لها من ماذا؟ من شخص ينفذ أوامر الرب جل وعلا، فأراد ربنا أن يجعل آدم أول البشر على هذا الكوكب لتنفيذ أوامره جل وعلا، فخلق آدم، فخلق جل وعلا آدم عليه السلام، فيكون آدم صلوات ربي وسلامه عليه أول البشر كما هو من عقيدة أهلي من عقيدة المسلمين مطلقا. إني جاعل في الأرض خليفة لتنفيذ أوامري، الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قد تقولون هل هذا اعتراض أم استعلام واستكشاف؟ الجواب أنه ليس اعتراضا على الله، وحاشاهم أن يعترضوا على الله، بل هو استعلام واستكشاف، يستكشفون ويستعلمون ويستفهمون. قد تقولون ومن أين أتاهم العلم بأنهم سيفسدون في الأرض؟ هذا الذي جعل بعض العلماء كما ذكرت لكم عن ابن كثير رأى أن خليفة تنسحب على ذرية آدم عليه السلام، لأن آدم يستحيل أن يصدر منه الإفساد في الأرض وسفك الدماء. أتاهم، قال العلماء أتاهم من قبل علم أعلمهم الله به، قال بعض المفسرين في الآية محذوف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يفعل ويفعل، فأعلمهم بأنه سيصدر منهم أمور قبيحة، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مفهوم؟ من هنا أتاهم العلم، أي بعلم أعلمهم الله به. وقال بعض العلماء علموه قياسا على الجن، لأن الجن كما قال بعض المفسرين كانوا في الأرض قبل الإنس وأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فماذا صنعت الملائكة؟ أعملوا القياس، فقاسوا الإنس على الجن وأبوا على الله جل وعلا أن يعصى في كونه، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يريدون لخالقهم جل وعلا أن يعصى في كونه وعلى أرضه. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وقال بعض العلماء أتاهم العلم من خلال الطبيعة البشرية عندما قال الله لهم من صلصال من حمأ مسنون، فاستكشفوا ذلك من خلال الطبيعة البشرية، أن هذه الطبيعة البشرية التي ستخرج من هذا الأبي من آدم عليه السلام سيصدر منها ما لا يليق بمقام الألوهية. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ السفك الصب، ولا يطلق إلا على الدم، عقلوا على هذه الفائدة، السفك الصب ولا يطلق إلا على الدم، نقول سفك دمه، نسأل الله العافية، واضح؟ ويسفك الدماء ونحن، الواو والحال، وحالتنا يا رب أننا نسبح بحمدك ونقدس لك ولا نريد أن تعصى، فأنت أهل أن تطاع فلا تعصى وأن تذكر فلا تنسى وأن تشكر فلا تكفر. ونحن نسبح، التسبيح التنزيه، التسبيح التنزيه، سبحه سبحانه هنا اسم مصدر، اسم مصدر بمعنى التسبيح. ونحن نسبح، عفوا مازال ما وصلنا، لم نصل بعد الى لفظه سبحان، ونحن نسبح اي نحن ننزهك بالاقوال والافعال عما لا يليق بك يا ذا العزه والجلال، ونقدس لك، التقديس التطهير، اي نطهرك عن كل عيب ونقص، ونطهر لك ارواحنا، ونعظمك بما يليق بمقامك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بحمدك نعربها حالا، ونحن نسبح متلبسين بحمدك، احفظوا هذه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومر معنا تعريف الحمد في الفاتحة، قلنا الحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة المحبة والتعظيم سواء تعلق بالفواضل أو بالفضائل. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم من المصالح في خلقي لآدم وفي خلقي لذريته ما لا تدركه عقولكم ولا تصل إليه أنظاركم. فهذا المخلوق سيخرج منه الأنبياء وسيخرج في ذريته الأولياء وسيخرج منه الصلحاء والمجاهدون والصالحون والأخيار. خلقي للبشرية في الأرض، وإن صدرت منهم بعض الأمور القبيحة فلي في ذلك مصالح لا تعلمونها، إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم، قبل أن نصل إلى قوله وعلم آدم لا بد أن أقف مع لفظة خليفة، وأنقلكم نقلة إلى الشيخ محمد لمين في أضواء البيان رحمة الله عليه، عندما وقف كعادته رحمة الله عليه مع لفظة خليفة، لألخص لكم أو لأجمع لكم ما ذكرته لكم قبل قليل ملخصا. الشيخ الأمين في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وقف مع لفظة خليفة فقال رحمه الله: المراد بالخليفة فيه قولان، أنه آدم لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره، ذكرنا هذا في مسألة، وقيل لأنه صار خلفا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبله فيكون فعيلة بمعنى فاعل، وقيل لأنه إذا مات يخلفه من بعده وعليه فهو فعيلة بمعنى مفعول، وكون الخليفة هو آدم هو الظاهر من الآية كما ذكرنا سلفا. قال القول الثاني: المراد أن قوله خليفة مفرد أريد به الجمع، قول ابن كثير دابا الذي رأى أن خليفة جمع كما مر معنا قبل قليل. قال مفرد أريد به الجمع أي خلائف، وهو اختيار ابن كثير. والمراد والمفرد عفوا إن كان اسم جنس يكثر في كلام العرب إطلاقه مرادا به الجمع، تقدمت معنا هذه القاعدة في الدروس الماضية. قال ومما يدل عليه، على أن المقصود بالخليفة هنا ذرية آدم عليه السلام. قال ومما يدل عليه قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومعلوم أن آدم ليس ممن يفسد فيها، وكقوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض، كما هو معلوم في القرآن الكريم. قال ويمكن الجواب عن هذا أن المراد بالخليفة آدم، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء، فقالوا ما قالوا، وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية، وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر. انظر أضواء البيان. أعلم من الله، قال جل وعلا وعلم آدم، هنا سيأتي تشريف أبينا مع الملائكة، هؤلاء الذين بعض المفسرين عبر بالاعتراض، ونحن عبرنا بماذا؟ بالاستعلام، كما عبر بذلك غير واحد من العلماء. قولهم أتجعل فيها، يريد ربنا جل وعلا أن يبين لهم مكانة هذا الرجل صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وعلم آدم الأسماء كلها، أي علمه جل وعلا أسماء المسميات، أسماء المسميات كلها. سبحان الله، كيف ذلك؟ هذا عالم غيبي. أن يعلم آدم أسماء المسميات، هذا جبل، هذه شجرة، هذا إنسان، هذه ثمرة، هذا كتاب، هذا كذا، هذا كذا، هذا أمر في عالم الملكوت لا تدركه عقولنا الآن. كيف تعلم كل شيء بدليل أن الله قال وعلم آدم أسماء، أي أسماء المسميات والمدلولات، أشخاصا وذواتا، ويدخل في ذلك المعاني أيضا كلها، هذا أمر لا تدركه عقولنا. وعلم آدم الأسماء كلها، قال ابن عباس حتى القصعة والقصيعة، وفي رواية حتى القصعة والمغرفة كلها. ثم عرضهم على الملائكة بعد أن أظهر فضله عليهم، عرض جل وعلا تلك المسميات، كيف عرض؟ هذا عالم غيبي. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، أخبروني، النبأ الخبر الهام، عقلوا عليها، النبأ الخبر الهام. تقول العرب جاءنا نبأ موت فلان من الكبار، ولا تقول جاءنا موت حمار الحجام، هذا خبر وليس نبأ، وليس نبأ. أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي بمسميات هؤلاء، بأسماء تلك المسميات إن كنتم صادقين في زعمكم، أن في زعمكم أن هذا المخلوق إذا خلقته سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، أو في زعمكم أني لم أخلق خلقا أكرم علي منكم إن كنتم صادقين. نظروا إلى تلك المسميات فلم يحضرهم علم، قالوا سبحانك لا علم لنا، ونزه الله جل وعلا، ونسبوا العلم إليه، نسبوا العلم المطلق إليه جل وعلا. سبحانك اسم مصدر بمعنى التسبيح، أي ننزهك تنزيها، ونكل العلم كله إليك، ولا علم لنا يا رب إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم صيغة مبالغة، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فصار آدم أنت اسمك كذا، وأنت اسمك كذا، وأنت اسمك كذا، وأنت اسمك كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، وصار يسمي الأشياء. لعل الله ألهمه كل شيء، عالم غيبي، ويذكر لهم أسماء الملائكة، أنت فلان وأنت فلان وأنت فلان، وهذا جبل، وهذه شجرة، وهذا كذا، وهذا كذا إلى آخره، وهذا إنسان، وهذا كذا إلى آخره، وهذا طائر اسمه كذا إلى آخره. أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون. قال العلماء في قولهم أتجعلوا فيها، هذا هو الإبداء، وما كنتم تكتمون من أن الله لن يخلق خلقا أكرم عليه من الملائكة. وقال بعض العلماء وما كنتم تكتمون يعود على إبليس، أي ما كان يكتمه في نفسه من الكبر والتمرد على الله جل وعلا. قد تقولون هل هذا السياق سابق أم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا الذي سيأتي معنا في الدرس القادم؟ قال ابن كثير إن قوله وإذ قلنا للملائكة تسجدوا سابق على قوله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فبعد أن علمه جل وعلا وكذا وسجد له الملائكة قال إني جاعل في الأرض خليفة، أو كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى هناك، وسيأتي معنا في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، وانظروه في محله. قد تقولون هذه المسميات التي علمه إياها وقلتم لنا إنه عالم سماوي، هل هناك كلام لبعض فطاحل العلماء يعني نستأنس به في هذه المسألة؟ وبه نختم إن شاء الله حتى لا أطيل على أحبابنا الكرام جزاهم الله خيرا على صبرهم واحتسابهم. اقرأوا على مسامعكم كلاما للشيخ ابن عاشور المحرر الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول انتبهوا لهذا الكلام الجميل، ونحن نذكر كلام العلماء لتثبيت ما ذكرناه لكم وحتى نربط إخواننا بكلام الكبار. قال رحمه الله ولا أذكر لكم إلا الكلام الذي يليق بمقام هذا الدرس المبارك، قال والظاهر أن الأسماء التي علمها آدم هي ألفاظ تدل على ذوات الأشياء التي يحتاج نوع الإنسان إلى التعبير عنها لحاجته إلى ندائها أو استحضارها أو إفادة حصول بعضها مع بعض، وهي ما نسميه اليوم بالإخبار أو التوصيف. فيظهر أن المراد بالأسماء ابتداء أسماء الذوات، أي ذات كيف ما كانت، إنسان، حيوان، جماد، أسماء الذوات من الموجودات مثل الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس جبل إلى آخره، من الحيوان والنبات والحجر والكواكب مما يقع عليه نظر الإنسان ابتداء مثل اسم جنة، ملك، آدم، حواء، إبليس، شجرة، ثمرة. قال ونرجح أن لا يكون فيما علمه ابتداء شيء من أسماء المعاني والأحداث، قال لك نرجح أن آدم لم يتعلم ابتداء شيئا من أسماء المعاني، أسماء المعاني مثل القيام، المعاني عموما، عندنا أسماء الأشخاص وعندنا أسماء الأجناس وعندنا أسماء المعاني وعندنا أسماء الأحداث، أسماء الأحداث هي أسماء الأفعال، واضح؟ فقال رحمه الله ونرجح أن لا يكون فيما علمه ابتداء شيء من أسماء المعاني والأحداث اللي هي الأفعال، ثم طرأت بعد ذلك، فكان إذا أراد أن يخبر عن حصول حدث أو أمر معنوي لذات، زيد قائم، الأمر المعنوي هو القيام، أو أمر معنوي لذات قارن بين اسم الذات واسم الحدث، نحو ماء برد، يعني في الأول كيقول مثلا ماء برد أي ماء بارد، ثم طرأ وضع الأفعال والأوصاف، ثم طرأ وضع برد، قام، يقوم، قم، جلس، يجلس، اجلس، ثم ماذا؟ ثم الأوصاف، قائم، ضارب، مضروب إلى آخره. بعد ذلك فقال ما الماء البارد، ماء بارد. قال والتعريف في الأسماء تعريف الجنس، وعلم آدم الأسماء، قال والتعريف في الأسماء تعريف الجنس، أريد به الاستغراق باش يدخل كل شيء للدلالة على أنه علمه جميع أسماء الأشياء المعروفة يومئذ في ذلك العالم، كما قلت لكم فهو استغراق عرفي مثل جمع الأمير صاغة إصاغة بلده. لذلك استغراق عرفي في العالم العلوي، استغراق عرفي، وهو الظاهر لأنه المقدار الذي تظهر به الفضيلة، فما زاد لا يليق تعليمه بالحكمة، وقدرة الله صالحة لذلك. فما زاد، يقول فما زاد لا يليق تعليمه بالحكمة وقدرة الله صالحة لذلك. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: والذي يظهر أن الله علم آدم الأسماء وعرض عليه مع ذلك الأجناس أشخاصا، ثم عرض تلك على الملائكة وسألهم عن أسماء مسمياتها التي قد تعلمها آدم، فقال لهم آدم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا. إذن أكتفي بهذا القدر، تعبت الأذهان وأطلنا عليكم معشر الإخوان، فنرجو الله أن ينفعنا بما ذكرنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهذا إن كان فيه من صواب فمن الله العزيز الوهاب، ما كان فيه من خطأ أو سبق لسان فمن النفس ومن وساوس الشيطان. وجزاكم الله خيرا على صبركم واحتسابكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا جميعا.